في جيدها حبل من مسد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه، وسن الدين وشرعه، وقدر الرزق وأوسعه، ونور النور وشعشعه، وفجر الماء وأنبعه، وجعل السماء سقفا رفعه، والأرض بساطا وضعه، سبحانه ما أعلى شانه وما أرفعه، وما أعز سلطانه وأمنعه، سبحانه لا راد لما صنعه، سبحانه لا مذل لمن رفعه، ولا معز لمن وضعه، ولا مفرق لما جمعه، لا شريك له ولا إله معه. الحمد لله الذي عز فارتفع، وعلى فامتنع، سبحان الله الذي أنزل الغيث فهمع، سبحان الله الذي سن الدين وشرع. الحمد لله الذي وهب ونزع، وأعطى ومنع، وضر ونفع، وسن وشرع، وفرق وجمع، وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، فجر الأنهار فأنبع، ومرج البحار فأترع. الحمد لله بجميع محامده، ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله بجميع محامده، الموجبة لمزيده، المؤدية لحقه، المقدمة عنده، المرضية له، الشافعة لأمثالها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته قرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق ناطق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشهوات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعرة عصمته اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تصلي وتسلم على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل أشرف صلاتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل وسلم عليه خير ما صليت على نبي من أنبيائك وخير ما صليت على رسل من رسلك وعبد من عبادك اللهم صل وسلم عليه في الأولين اللهم صل وسلم عليه في الآخرين اللهم صل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين بعدد ما أحصاه علمك صلاة دائمة بدوامك خالدة بخلودك يا رب العالمين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم عليه في كل وقت وحين يا رب العالمين اللهم إذ بلغتنا ختم كتابك اللهم إنا نسألك إذ بلغتنا ختم كتابك ويسرت لنا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا قراءته نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه اللهم كما جعلته ونصبته علما للدلالة عليك وأبهجت به سبيل من نزعاته إليك اللهم اجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل المقامة اللهم اجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسببا نجزى به النجاة يوم القيامة اللهم واجعله لنا سلما نعرج فيه إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى جنات عدن يوم المقامة يا رب العالمين اللهم ونسألك أن تجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن النطق بالباطل من غير آفة مخرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا حتى توصل إلينا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله اللهم ونسألك أن تعصمنا به من مهاوي الشقاق والنفاق وأن تجنبنا به مساوئ الأقوال والأعمال والأخلاق، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفو بنا آثار الذين استصبحوا بنوره ولم يلههم الأمل فيقطعهم بخدائع غروره. اللهم كما أكرمتنا بختم كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك وعقابك، نسألك اللهم أن تحسن صحبتنا له في مواطن الخلوات، وأن تجعلنا ممن ينزه قدره عن مواقف التهمات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات النعيم وافدا. اللهم إنا نسألك أن تسهل به على أنفسنا كرب السياق، اللهم سهل به على أنفسنا كرب السياق، وعلى زلأنين إذا بلغت الروح التراق، وتجلى ملك الموت عليه السلام لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق، ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق، ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. اللهم نسألك أن تبارك لنا في اللهم نسألك أن تبارك لنا به في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى، ونسألك اللهم أن تفسح بالقرآن ضيق مداخلنا، وأن تجعل بالقرآن قبورنا بعد الدنيا خير منازلنا، ونسألك اللهم ألا تفضحنا يوم القيامة بموبقات الآثام، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما اجترمنا من الآثام، اللهم ونسألك أن ترحم بالقرآن العظيم يوم العرض عليك ذلة مواقفنا، اللهم ارحم يا رب العالمين يوم العرض عليك بالقرآن العظيم ذلة موقفنا، وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا، وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقال له يوم القيامة ارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن حجة لنا وأن لا تجعله حجة علينا، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا ممن رفعت بالقرآن مكانه وأيدت برهانه، اللهم اجعله حجتنا إليك يا رب العالمين، اللهم اجعله حجتنا ووسيلتنا إليك حتى نفد عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا أجمعين، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه في ضياء النهار أو سواد الليل. اللهم إنا نستغفرك لما تبنا منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما وعدناك من نفوسنا ثم أخلفناك، ونستغفرك للنعم التي تقوينا بها على معصيتك، ونستغفرك اللهم يا ربنا من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك. اللهم إنا نستغفرك لما نالته أيدينا بنعمتك، ولما تقوينا عليه بعافيتك، ولما احتجبنا عن الناس به اعتمادا على سترك، ولما اتكلنا فيه على أناتك وحلمك، وعولنا فيه على جودك وكرمك. اللهم هب المسيئين في هذه الليلة منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا في هذه الليلة للمحسنين، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عند سكرات الموت من الفائزين، وأن تجعلنا في قبورنا من المطمئنين، وأن تجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وأن تجعلنا في زمرة سيد المرسلين. اللهم إنا آمنا بحبيبك صلى الله عليه وسلم ولم نره، وأحببناه ولم نصحبه، اللهم فلا تحرمنا صحبته يوم القيامة في جنات النعيم، اللهم لا تحرمنا صحبته في جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا يوم القيامة في جنات النعيم في صحبته ورفقته يا رب العالمين. اللهم أقر عينه بنا يا أكرم الأكرمين، ولا تجعلنا ممن يعرض عنهم صلى الله عليه وآله وسلم يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك أن ترحم في القبور وحشتنا وغربتنا، وأن تفرج عنا في ذلك الموقف كربتنا. اللهم ونسألك يا ربنا أن ترحم يوم العرض عليك ذلتنا، ونسألك أن ترحم يوم الموقف حاجتنا وفاقتنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إلهنا يا كريم يا عظيم، أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك، أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك، واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك، أم تراك تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك، وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات بالدعوات حتى خشعت ولا نطقت الألسن بالاستغفار حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها إلهنا إنا بذنوبنا معترفون اللهم إنا معترفون بذنوبنا نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تنفس كربنا وأن تقضي ديننا وأن تشفي مريضنا وأن تعافي مبتلانا وأن تغني فقيرنا وأن تزوج أيمنا وأن تهدي ضالنا إلهنا إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ المذنبون بجنابك ورفع ذو الحاجات قصص فاقتهم إليك وانقطعت حجج المعتذرين عن الاعتذار إليك ورست سفينة المساكين على ساحل بحر جودك كلهم يرجون الجواز إلى ساحة مغفرتك وفضلك إلهنا اهد شارد اللهم اهد شارد الحائرين إلى أبواب معرفتك اللهم واهد قلوب الضالين بأنوار رحمتك وأدخلنا جميعا في أكناف فضلك وعفوك وآونا جميعا إلى ظل تجاوزك ومغفرتك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم إنا نشكو إليك أحوال إخوان لنا مستضعفين اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على من عاداهم اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على من سل سيف العدوان عليهم اللهم أرنا فيه بأسك الشديد اللهم أزل ملكه وقوض دولته واكسر شوكته اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وبدائع سطوتك وعظيم انتقامك أرنا فيه يوما من أيامك اللهم أنزل به بأسك الشديد ورجزك الشديد أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنا نسألك أن تسمعنا عنهم نصرا عاجلا اللهم انصرهم نصرا عاجلا اللهم ارحم ضعفهم وفاقتهم وقلة ذات أيديهم اللهم إنا نسألك أن توحد صفوفهم وأن تجمع شملهم وأن تربط على قلوبهم وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه وقد أزف شهرنا على الرحيل نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا من النار وأجرنا من النار وحرمنا على النار اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين إلهنا وسيد لا كلت الألسن عن إحصاء شكرك وكلت الأقلام عن إحصاء نعمك إلهنا نحن خلق من خلقك إن أطعناك أكرمتنا وإن عصيناك فأنت غني عنا إلهنا أحاط بنا علمك أحاط بنا علمك ونفذ فينا أمرك نتقلب إلى ما شئت من أمرك وننتهي إليه، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وفاقتنا، اللهم هذه وجوهنا الخاطئة قد نصبت إليك، وهذه أكفنا الضعيفة قد مدت إليك، منّا منك عليها لا منّا منها عليك. اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم إن لنا إخوانا قد حبسهم المرض عن شهود هذا الموقف، اللهم إنا نسألك أن تكتب لهم عافية عاجلة، اللهم إنا نسألك أن تشفي داءهم وأن تداوي جرحهم، اللهم ونسألك أن تكتب لهم ما كتبت لأحد من عبادك الصالحين بأوفر حظ ونصيب يا رب العالمين. اللهم وإن لنا إخوانا قد سبقونا إليك، إن لنا إخوانا قد سبقونا إليك، نسألك اللهم أن ترحم تحت القبور غربتهم، وأن تكشف عنهم كربتهم، وأن تملأ قبورهم عليهم أنوارا وسرورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بهم في الصالحين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأن تأخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم ونسألك أن تصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم نسألك أن تصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم اعصمهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ عليهم دينهم وأخلاقهم وعقيدتهم، اللهم اكفهم شر الكائدين، اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين. اللهم إنا نستخلفك عليهم بخير في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا والدينا خير ما جزيت والدا عن ولده، وأن تجزي عنا مشايخنا أحياءهم وأمواتهم خير ما جزيت شيخا عن تلميذه، ونسألك أن تجزي عنا كل من له فضل علينا سبقنا إليك أو لم يسبقنا إليك يا رب العالمين. ونسألك أن تجزي عنا إخواننا الذين أحببناهم فيك وأحبونا فيك بخير ما جزيت المتحابين فيك يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عملنا ومنك التوفيق ولك الفضل. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، ها نحن واقفون بين يديك نسألك اللهم من خزائن جودك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد، أنت الملك الذي لا يزول عزه ولا يزول ملكه ولا يقهر سلطانه ولا يقهر سلطانه ولا يصغر شانه ولا يؤوده شيء مما خلق. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لم تزل ولا تزال ملكا أحدا صمدا، ليس لك صاحبة ولا ولد. أنت الله الذي استغنيت عن الشريكة والولد وعن الشريك والولد وعن الصاحبة يا رب العالمين. لك مردنا وإليك منقلبنا ومثوانا، وكل أمرنا بيديك، لك الحمد كله، ولك الشكر كله، أنت للحمد أهل، وأنت الحقيق بالشكر والفضل. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما أحصاه علمك، عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.